السلام عليكم. سمعت بقصة ثلاثة كويتيين شباب غدروا بصاحبهم في جواخير كبت، احنا نسميها كبت. جواخير هذه عبارة عن استراحات، احنا نسميها جواخير، اللي يربون فيها الماشية والناس مسويتها نفس المزرعة، يعني تقعد فيها وتستمتع فيها. المهم هذه سالفة حصلت، يعني الجريمة اللي حصلت هذه والغدرة بالولد اللي توفى الله يرحمه في يوم الجمعة الماضي تاريخ 22/11/2019. شنو القصة؟ اسمع السالفة. أنا ما حبيت أأخر القصة أكثر من كذي لأني كنت ناطر بعض التفاصيل، يعني نهاية التحقيقات مع المتهمين عشان نعرف يعني بعض الدوافع. السالفة ما فيها، يوم الخميس الماضي تاريخ 21 كان في مزاد للطيور في هالاستراحات هذه اللي في منطقة كبت. فالاستراحات معروفة، يعني الكثير يعرفها من أهل الكويت وكذلك من دول الخليج اللي يحضرون عندنا هنا يعرفون الاستراحات هذه، يبيعون فيها أنواع الطيور، منها يعني الدجاج، الحمام، الطيور بأشكالها. المهم في ثلاث شباب، هذول ربع يعني جروب مع بعض، وفي الأخ الرابع اللي هو الضحية. طبعا الرابع مع الثلاثة هذول على علاقة صداقة عادية، يعني ولأن هذا الشخص عنده جاخور نسيبة، اللي هو استراحة نسيبة ولد اخته، ونسيبة هذا صاحب الجاخور فيقعد عندهم دائما، والجاخور هذا اللي تبعهم في قطعة ثمانية، اللي عارف قطعة ثمانية القريبة من المخفر. مالكم بالطويلة، الولد هذا حضر يوم الخميس في المزاد وكحالة حال أي شخص يزاود على أي سلعة يتم عرضها يعني بالمزاد. نظام المزاودة في هالمزاد هذا انك اذا بغيت يعني تعلن عن السعر اللي انت بتشتري فيه خلال المزاد ترفع 5 دنانير، يعني بالكثير 5 5 وانت رايح، يعني اذا السلعة 10 دنانير تقول 15، غيرك يقول 20، اللي بعده يقول 25، يعني ما حد يعطي سعر عالي علشان يقدر ياخذ السلعة باقل تكلفة ممكنة. الولد الرابع هذا الضحية على أحد السلع كانوا الثلاثة يزاودون عليه، يزاودون أعتقد على طير أو ديك، فواحد فيهم قال 40 دينار 30 دولار، لكن الضحية كان له رغبة فيها الطير هذا فقال 60 دينار، يعني كم 200 دولار يعني على طول، وقدر انه يشتري هالسلعة هذه. وكالعادة ياخذ هالطيور اللي يشتريهم ويوديهم للاستراحة. بعد ما خلص المزاد صارت مشكلة، الثلاث اشخاص واللي لهم اصلا علاقة سابقا مع الضحية زعلوا انه ليش يرفع السعر بهالشكل هذا وخلانا يعني نخسر، بدل ما يرفع 5 5 لا اعطاهم سعر عالي، ولا هو اللي استفاد ولا احنا اللي استفدنا يعني، فزعلوا عليه، صار بينهم تاتش كلام، انت كذا وانت كذا، مني منك، صار مدة ايد بينهم. طبعا قصة المزاد في ناس اولوها، حتى طلع يعني كذا شخص في السوشيال ميديا يتكلم عن الجريمة ويقول ان سبب الجريمة أن كانوا يتجاولون، يعني عرفتهم مسابقات اللي نفس نظام تايلاند واليابانيين وكذي، يتجاولون في الدياكة هذه، الدياكة هذه معارك الدياكة، واللي يفوزوا. لا الموضوع ما هو كذي، الموضوع مزاد، لكن حصل يعني مشاحنة بين الأشخاص، ليش الشخص هذا يزيد عليهم وكأنه متعمد من الحكي هذا. مالكم بالطويلة، بعد ما خلص المزاد طلع الضحية لقى ثلاث شباب منتظرينه ولهم علاقة فيه، ليش سويت هالحركة، ليش زدت بهالسعر المبالغ فيه، وشنو قصدك، كلمة مني كلمة منك تطور الموضوع من شيء ما يسوى إلى مدة إيد وصار ضرب بين الأشخاص الأربعة، الثلاثة ضد واحد. الموضوع هني خلوني أعطيكم السيرة الذاتية حق الضحية. الضحية هذا شخص ما شاء الله يعني بكامل صحته، وكان أصلا عسكري في الجيش وطلع طبعا، فالولد ما شاء الله كان عنده لياقة الله يرحمه طبعا. فالشباب الثلاثة هذول ما قدروا عليه لأنه صار ضرب بينهم وما قدروا عليه، والناس تدخلت وفرقت بينهم. الولد كافي خيره شره، ما يبي مشاكل، تعرض لكسر في اليد وجروح يعني وسحجات في الجسم في الهوشة هذه الأولى اللي كانت يوم الخميس بعد المزاد، وراح تعالج في المستشفى وأخذ تقرير طبي، لكن تراجع عن تقديم شكوى. كان يفكر أنه يقدم شكوى لكن تراجع. اليوم الثاني يوم الجمعة رايح إلى الاستراحة اللي في شبت مالت نسيبة، وقاعد مع عيال أخته وكانوا يعني يكلمون عن المشاجرة اللي صارت وما لا داعي وكذا. قال لا أنا ما بين بمشاكل. الولد هذا الضحية يعني أب لأربع بنات، المصيبة عنده بنته مولودة. يا رب يا رب إنك تصبر أهله وتعين عياله وتسيسر أمورهم. عنده بنته المولودة هذه انولدت قبل أشهر قليلة مصابة بالعمى، يعني الولد بروحه عنده مشاكل أسرية ويعني وعائلته فعلا محتاجته. لكن شوف سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل، وهذا الشيطان لما يدخل بين الأشخاص وخصوصا يكونون أصدقاء المشكلة. يوم الجمعة الولد قاعد عند نسيبة في الاستراحة، جاء واحد من الأشخاص الثلاثة اتصل عليه تليفون، وينك؟ قال أنا في الاستراحة في الجاخور. قال يا معود ليش كبرت الموضوع وكذا، وسامعان انك تبي تشتكي بعد. قال لا ما ابي اشتكي وكذا. قال خلاص معود السالفة ما تسوى، والموضوع يعني شيطان دخل بيننا، خلنا نتصالح وكذا. المهم وينك انت الحين؟ قال انا في الجاخور. قال انا مارك. طبعا الشباب الثلاثة عندهم جاخور يقعدون فيه دائما في قطعة 11، والولد الضحية يقعد في جاخور في قطعة 8. واحد فيهم طالع من جاخورهم وراح الجاخور اللي قاعد فيه الضحية، اتصل عليه طلع له برا، ركبوا وياه. قبل لا يطلع مسكوه منه عيال اخته وربعهم، قالوا له ايش تبي فيه؟ مو هذا اللي متهاوش يا امس؟ قال اي نعم. قال ليش راك؟ قال لا خلاص يعني نبي نتصالح. قال يا معود لا تروح بهالوقت متاخر بالليل، وبينكم بين مشاكل، وسووا فيك كذا وسووا فيك كذا، لا تروح لهم يا معود، افتك من شرهم. قال لا لا تخافون، زين خل نروح وياك. قال لا ما حد يروح معي، ليش كبروا المواضيع؟ قال يا ابن الحلال والله خايفين عليك، لا تروح تكفى. يعني قعدوا يترجون عيال اخته حاسين سبحان الله. والولد يعني يقول هذول ربعي مستحيل، يعني خلاص مهما صار بينه مشاجرة وكذا ومدة ايد، لكن ما توصل ان واحد ممكن انه يرتكب فيه جريمة. بالفعل طلع وما رد على كلام عيال اخته ولا ربعهم، وركب مع واحد من الثلاثة المجرمين، ركبوا وياه وقعد يتمشون يسولف وياه وخلاص، وطاح الحطب من الكلام. وداه وين؟ خلال السوالف وياه وداه إلى جاخور في قطعة 8، كانوا منتظرين الشخصين الثانيين. بعد ما دخل الاستراحة سكروا عليه الباب، ولا الشباب الثلاثة كانوا أصلا يستدرجون إلى هالاستراحة ولهم نية شينة. بدأ عاد الكلام ومدة الإيد على طول، صار بينهم ضرب وتم استخدام آلة حادة يقولون إنها سكين، لأن الولد تعرض لطعنتين، كانت طعنتين نافذة في الجسد. لكن الولد ما توفى على طول، الولد قدر إنه ينحاش منهم، وهذه أغلب المعلومات الناس ما عرفتها لأنها توها يعني فريش توه في التحقيقات النيابة. الولد قدر انه ينحاش مع ان الباب كان مقفل، قدر انه ينط من الباب وركض في الشارع. اول ما طلع قام اتصل على عيال اخته اللي موجودين اصلا في الاستراحة، قال لهم ترى غدروا فيني وانا في الجاخور في قطعة كذا، الحقوا علي. على طول عيال اخته وربعه ركبوا 4 سيارات تقريبا وقاعد يصارخون يقولوا له انت وين، في اي قطعة؟ قال قطعة فلان. قال دز لنا اللوكيشن. الولد وهو قاعد يركض يحاول انه يدخل يمين ويسار، دز اللوكيشن وكانوا الشباب الثلاثة المجرمين يطاردونه على سيارة. مالكم بالطويلة، أول ما وصلوا عيال أخته وربعة لقوا الجثة ملقاة على وجهها في الأرض، ومبين أنه تعرض إلى دهس سيارة. سيارة منو؟ المجرمين الثلاثة اللي غدروا فيه. تم اتصاف العمليات وحضروا الأدلة الجنائية، وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وتسجيل قضية الشروع بالقتل، والمتهمين منو؟ الأشخاص الثلاثة. طلعوا بياناتهم من أول تليفون اتصل عليه هذا الشخص، على طول سلم نفسه الشخص اللي استدرجه، سلم نفسه. أول ما مسكوه رجال الأمن، وين ربعك الاثنين العيال؟ عم هذول الاثنين، واحد ويا ولد أخوه نفس العائلة، وينهم؟ قال أعتقد أنهم بيسافرون. وين بيسافرون؟ قال لي ما أدري، أنا سمعت إنهم بيسافرون. على طول طاروا رجال الأمن إلى مطار الكويت، ولا الحبايب الاثنين هذول حاجزين تذاكر على تايلند، يبي يسافرون ينحاشون يروحون تايلند. تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة. الموضوع لا زال في النيابة، هذا إلى الآن ترى مجرد اعترافات، وحقيقة بعض التفاصيل إلى الآن لازم تكون مجهولة، لأن لم يغلق الملف، لم يحال إلى المحكمة، خصوصا أن المتهمين الثلاثة مو راضين يعترفون في أي استراحة تمت الجريمة. يعني رجال الأمن إلى الآن ترى ما يعرفون في أي استراحة يعني غدروا بالضحية. يعرفون أن الضحية طلع من أحد الاستراحات وتم دهسه يعني قريب من الشارع في قطعة 11، لكن في أي استراحة المتهمين إلى الآن مو راضين يعترفون. ليش مو راضين يعترفون؟ هل الجاخور فيه شيء؟ هل أن صاحب الجاخور هذا شخصية معينة مثلا وما يحبون أنه يدخل معهم في القضية مثلا؟ لكن ما حد يدري، هذا مجرد تساؤلات، ومنتظرين تنتهي النيابة من قفل القضية وإحالتها للمحاكم. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.